أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل القذف خارج فرج المرأة يكون قطع للنفس وقتل للنفس؟ هل القذف خارج فرج المرأة يكون قطع للنسل وقتل للنفس؟ يسأل عن العزل. العزل أنه إذا شعر بالقذف قذف خارج الرحم، هذا العزل اختلف فيه أهل العلم رحمه الله تعالى على أقوال، والأقرب أنه مكروه مع جوازه، لقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. فإذا ثمة حاجة لهذا العزل جاز، ترتفع الكراهة. وإلا في الأصل أن الإنسان يحرص على الولد، لقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لكن إذا ثمة حاجة ترتفع الكراهة لأجل هذه الحاجة، وقد تكون الحاجة من حاجات الدنيا، تنظيم بعض الأمور أو ما يتعلق بذلك، فلا حرج. أما ما يتعلق بكونه قتل للنفس ومنع للنسل، فهو ليس منعا للنسل إلا إذا منع النسل، كأن قلب الرحم، هذا قطع النسل. أما كونه في تارة يقذف في الخارج وفي تارة يقذف في الداخل، هذا ليس قطع للنسل. وأما كونه قتل للنفس، فالمراد بالنفس هي النفس التي نفخ فيها الروح، وهذه ليست نفسا، لكن مع ذلك يكره لما جاء في النصوص بتسميته الوأد الخفي. والله أعلم.